وعليل ومي عقول ازيح الليل عطس السبات تشكوي ناتق الزلي كم دين ايوان كحطة اولي لبير اسوي سدو لنعطو سالي كم دين ايوان كحطة اولي لبير اسوي سدو لنعطو سالي كنا بريبتو هو خلمان